فيما بعد الآن الأولى والثانية هذا عند التكرر مع توفر الشروط خمس رجل. نعم رفعهما الرجل الأول رفعهما الرجل الأول والثاني لا حول ولا قوة. الأول سهل أولا الأول رفعهم والثاني فتحهم ثم عبر لا حول ولا قوة هذا أحسن الأول نسوق هذه الكلمة العظيمة إعمال الأول وإعمال الثاني وإعمال الثاني عملين لا حول ولا قوة إعمال الأولى أو إعمال عمل ميتة وإعمال الثانية عمل ميتة لا حول ولا قوة أحسنت وقال فتح الأول ورفع الثاني لا حول ولا قوة أحسنت عندك يا أخي ننطق على الشيء الثاني لا حول ولا قوة العطف على ماذا؟ على محل اسمها وما هي لا ثانية يعني حالة لا حول ولا قوة ما يعرض لا ثانية زائدة زائدة لا عمل لها زائدة وتولى عاطفة وقوة معطوف على محل اسم الله لأن محله النصب مما ذكر الناظم في أبياته المتقدمة. فمن

بقي وجه خامس وفتح الأولى فتح الأول ورفض الثاني منولا لا حول ولا قوة فتح الثاني فتح الأول ورفض الثاني منولا لا حول ولا قوة على إلغاء لا أي الثانية على أنها زائدة مو على أن لها عمل ثم أرضيت لأن هناك فرق بين الإلغاء وبين الزائد الزائد هو ليس له عمل بالأصل وأما الملغي يقول له عمل في الأصل ثم أرضيت تعبير بالإلغاء فيه نظر على زيادة لا هكذا أحسن أضبط لأن هناك فرق بين الإلغاء وبين الزيادة الإلغاء على أن الشيء له عمل ثم أرضيت والزائد ليس له عمل بالأصل ليس له عمل بالأصل لا أنه له عمل ثم أمضي تلخص الزيادة الباب لو عبر بالزيادة كان أحسن لكن هذا هو مقصود كما تجد الفرق فصل بين الإلغاء وبين الزيادة في هذا الباب من أراد أن يراجع الفرق بين الإلغاء وبين الزيادة إلى وجه خامس وفتح الأول ورفض الثاني منولا على إلغاء لا وعطفه على محل اسم الأول إن قلنا إنه مبني واضح إن قلنا بأنه مبني فنعطف على المحل هذا هو الصحيح أو على لفظه لا حول ولا قوة إن قلنا بأنه إيش معرب إنما حذف التنوين للتخفيف كما وراء المصنف الطبيين واضح إن قلنا بأنه مبني يكون العطف على المحل وإن قلنا بأنه معرب وصدف التنوين التخفيف فالعطف على اللفظ العطف على لفظ لأنه منصوب وإنما حذف التنوين تخفيفا كما تقدم هذا حاصل قال وعطفي على محل اسم على محل اسم الأول إن قلنا إنه مبني أو لفظه إن قلنا إنه معرب كقول الشاعر هذا واضح تقدم معنا والصحيح منه الإعراب البناء من عطف على المحل كقول الشاعر لا نسب اليوم ولا قلة اتسع الخلق على الرافض ما عندنا منه هذا جميل البيت أيضا مختلف إعلانه بخمس سور لنا أنسان بينه إنما العند الذي وصف بينكم هذا متأخر بينكم وعندنا لا نسب اليوم ولا قلة بس هذا ايش لا نادى الجنس احسنت ونسب اسمه مبني عن فتح في محل لفظ على الصحيح اليوم ظرف متعلق مسلوب خبر ولا نسب كائن اليوم حاصل اليوم واو عاقب احسنت ولا زائدة قلة طبعا نريد ناخذ التعجب وأنا عاطف معطوف على محل اسم لا إن قلنا بالبناء فيه وإن قلنا بالإعراب معطوف على اللفظ قلة معطوف على نسب على لفظ طيب ما جميت الصف قال ولعله مراد الناظم بقوله في بعض النسخ لعل هذا الوجه الخامس وبقي وجه خامس وهو فتح الأول ونص الثاني هذا الوجه الخامس لعله مراد الناظم بقوله فيؤخذ مراد الناظم في البيت الأخير وإن تشف فتحهما جميعا ولا تخف ردا ولا تفريعا فلعل هذا الوجه مأخوذ من هذا البيت الذي هو زائد في بعض النسخ في بعضها ليس موجود قال ولعله مراد الناظم في قوله بعض النسخ ان صح وان تشاء فانصبهما عندنا الان تحت المرجع والنسخ فانصبهما قال وان تشاء فانصبهما جميعا لكنه غير ظاهر في المراد لما؟ لانه كقوله وانصب كما تقدم في الابيات المذكوره وارفعي اذا سررت لفن وانصبي هذا يكون على قوله وان تشاء فانصبهما هذا تكرار لأنه من قال فيما تقدم فارفع أو انصب والنص يعبر به عن ايش؟ عن هذا وهذا مع التنوين ومع غير

في الصيغة، أو من يعيد ما تقدم من كلام عن الصيغة الأولى، ما أعلم زيدا، ما اسم تعجب، ما من عن في محل رفع مبتدا، نعم، وعلى ما في علماء أحسن، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو وجوبا أحسنت، وزيدا مفعول به، فهذه الصيغة تعجب من الصيغة التي بوب لها في النحو، ما أحسن زيدا أي شيء عظيم، جعل زيدا حسنا، ما ندري ايش هو الذي جعله بالصورة هذه، فتتعجب منه. أما إذا ظهر السبب الذي جعل زيد في هذه الغاية من الحسن فلا تعجب بعد ذلك. لذلك تجد بعض المسائل لما قيل ان المعنى هذا هو شيء عظيم حسن زيدا، قالوا لا يجوز ان يقال ما اعلم الله، ما اقدر الله، ما احلم الله، والصحيح انه يجوز، ومعنى الكلام هذا بحق الله ان الله في غايه من العلم، وفي غايه من القدره، في غايه من الجداره الى اخر ذلك، حتى حارت العقول بعلمه سبحانه وتعالى. فتعجبوا بعد ذلك فقالوا ما اعلم الله وما احلم الله، فالله في غايه من العلم، في غايه من الحلم، والمقصود الثناء عليه بهذه الصيغه، وليس المقصود ان الله شيء عظيم حسنه وجعله، او شيء عظيم جعله بهذه الغايه، لان الله لا يجب ان يغاد به هذا، لانه لا يكون بجعل جاعل سبحانه وتعالى، بخلاف المخلوق الى ما احسن زيدا، يكون المعنى شيء عظيم حسن ايش؟ زيدا. اما مع الله لا يجوز ان يقال هذا، لان الله ليس بجعل جاعل، فيكون المعنى ان الله في غايه من العلم حتى حارت العقول بعلمه، ان الله في غايه من القدره حتى حارت العقول بايش؟ بقدرته. والمقصود بالصيغه الثناء عليه، المقصود بهذه الصيغه الثناء عليه سبحانه وتعالى، فيجوز ان يقال ما اعلم الله، ما احلم الله، يجوز ان يقال خلاف الكوفيين، فانهم يمنعون هذه الصيغه، لانهم يقولون المعنى كيف معنى ما يتاثر في حق الله سبحانه وتعالى، لان معنى هذه الصيغه ما احسن زيدا اي شيء عظيم احسن زيدا، كيف هل يقال هذا بحق الله؟ ولذلك ضربوا بعض اللحاه لما سمعوا يقول هذا ما اعلم الله، ما احلم الله، ضربوه ضربا شديدا لما جاء بلدهم وهم مصريين، ضربوه. والصحيح انه يجوز كما رجع ذلك السيوطي وغيره، وعلى هذا المعنى الذي سمعته يكون. فهذا هو اعراب هذه الصيغه ما احسن زيدا، صيغه ما اسعد. بقي اعراب الصيغه الثانيه، ما هو؟ انك يا اخي محمد احسن بزيد، احسن بعلم، جاء على صوره الامر مبني على فتح مقدر منع من ظهوره مجيئه على صوره الامر، والى الاصل احسن زيد، احسن زيد هكذا معنى الاصل، لكن تغيرت في غير الامر فتاتي بالذات الزائده وجوبا، الذي جار مجرور جاء الباء حرف جر زائد، وزيد مجرور بالباء لفظا، او تقول زيد فاعل مجرور لفظا مرفوع محلا، مجرور لفظا مرفوع محلا، او تقول زيد فاعل، فاعل مرفوع علامة رفعه ضمة مقدرة منع من ظهور اشتغال المحل بحركة حرف جر زائد، هذا متفق عليه الكلام الأخير، الكلام الأول فيه خلاف، والصحيح أنه يقال مجرور لفظا مرفوع محلا، والمتفق عليه الثاني زيد فاعل مرفوع علامة رفعه ضمة مقدرة منع من ظهور اشتغال المحل بحركة حرف جر زائد، حرف الجر، هذا الثاني متفق عليه، والأول فيه خلاف، لا يقال ما رجل الله ضل مرفوع محلا، صحيح انه يقال، قد عبر به علما من هم ابن هشام رحمه الله. فهذا هو الحاصل في اعراب الصيغتين، سيحفظ ان شاء الله. من الذي ما فهم هذا الباب؟ الزائد قد يكون لازما، الزائد قد يأتي لازما، كأن التي في الموصولة الذين، الذي هذه زائدة وهي لازمة، والآن زائدة وهي لازمة، لذلك اعترض بعض القرآن كيف تقولوا زائد ولازم، الزائد مو لازم، يجوز التعاطف، والصحيح أن من الزائد ما لا يجوز التعاطف، ما لا يجوز التعاطف، جئت بلا زاد جئت بلا زاد، لا يجوز ان قال جئت بلا زاد، لان المعنى اختلف، فلا هنا زائده ولا يجوز اطلاقها، يعني اختلف التي جئت بلا زاد، فالزائد على اسمين، منه ما يسقط هذا هو الاصل يجوز اطلاقه، منه زائد ولا يجوز اطلاقه، كما قسم على التقسيم وقال به ابن جني اخطائي صغر، نبلى هذا اليوم صلى الله عليه وسلم. قال وتنصب الاسماء في التعجب نصب المفاعيل فلا تستعجب، هذا مع الصيغه التي ذكرناها ما احسن زيدا، واما مع الصيغه الثانيه التي بوب لها ايضا بالنحو ما فيه منصوب، وانما فيه مجرور بحرف جر زائد وهو في محل رفع، لكن مع الصيغه التي ذكرها نتكلم عن المنصوبات. تقول ما احسن زيدا اذ خطا اذ خطا، وما أحد سيفه حين سطع، من يعرف ما أحد سيفه؟ عبد الرحمن ما في التعجب مبني، من يعرف السكون في محل رفع مبتدا، أحد سيفه أحسن عرفوه، وما أحد سيفه إذا سطع حين سطع، هذا عدائي لأن ينصب نصب المفاعيل كما قال. قال أي انصب اسم المتعجب منه نصب المفعول به ولا تستغرب ذلك، نصب المفاعيل فلا تستعجبي، لا تستغرب هذا، هذا هو الصحيح أنه ينصب نصب المفاعيل مفعول به ولا تستغرب ذلك بجهلك، ولا تستغرب بذلك ولا تستغرب ذلك بذهنك وجه إعرابك، فإنك إذا قلت ما أحسن زيدا فما اسم تام مرفوع المحل بالابتداء، هذا هو الصحيح في إعرابه، ونقل الاتفاق على أنه مرفوع بالابتداء، نقل الاتفاق على أنه مرفوع بالابتداء، والصحيح أنه الاتفاق، قال فلسطاين وقال أنه لا محل له من الإعراب، والصحيح هذا الإعراب الذي ذكره، أما الاتفاق ما فيه اتفاق، على أنه مبتدا نقل الاتفاق، لكن الصحيح قال الثاني انه لا محل له من الاعراب، قال في هذا الصحيح هو ما ذكره، ومعظم قال الثاني من يعتد بخلافه، يعني كانه نقل الاتفاق وما عرج بخلاف الثاني، مع انه امام وقليل سيبويه ونجيب سيبويه، كيف يقال من يعرج على خلافه؟ والصحيح ما فيه اتفاق، الاتفاق الذي نقله جماعه من النحاة الصحيح لا اتفاق، فخالف امام من الائمه اي النحو وهو إمام لأئمة الكوفة وهو طريق التبويين ونجيب التبويين، كيف يقال ما في خلاف ولا يعرض على خلافه ويقول باتفاق كما يقول الأزهري وغيره باتفاق، أيضا أبو حيان هو الصحيح باتفاق هذا أبدا، بل فيه خلاف وهذا هو الصحيح الذي ذكر مبتدا. قال سماء اسم تام مرفوع المحل بالابتداء، وأحسن فعل ما فاعله ضمير يعود إلى ما، والجملة الخبر والتفريد شيء عجيب حسن زيدا، نعم هذا بالنسبه للمخلوق، اما بالنسبه لله لا يمكن ان يقال هذا كما تقدم. قال تنبيه يطاق ايضا التعجب افعل به كاحسن بزيد ونحوها بصيغه الامر، صيغه الامر لكن المقصود به ايش؟ الماضي، المقصود به الماضي فهو امر صيغه وصوره فقط، وإن هو ماضي بالحقيقة، والباء التي بعد أحسن هذا زائدة لزوما لا تنفع، هذا الصيغة الثانية ما ذكرها الناظم ما تعرض لها. تنبيه المصاب أيضا للتعجب أسعد به كأحسن بزيد ونحوها بصيغة الأمر كقوله تعالى أسمع بهم وأبصر، وإن من أنت سلبان فعل